فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتكسة أهوى فغشاها ما غشا تتمارى والمؤتفكة أهوى توجها تتمارى